بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن امرأة أتت للنبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال من سلم أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. فقال: يسرك أن يصورك الله بهم يوم القيامة سورين من ذهب. قال: فألقتهما. رواه ابن داود وإسناده قوي وصححه الحاكم حديث عائشة. ثم ذكر حديث أم سلمة. ساق المصنف رحمه الله حديث عمرو بن شعيب ورواية وحديث وما أشار إليه من حديث عائشة وأم سلمة لبيان حكم زكاة الحلي المعد للاستعمال أو الإعارة. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيها جدها أن امرأة هي أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية أتت للنبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان، مسكتان تثنية مسك، والمراد به ما يلبس في اليد أو الخلخال في أدنى الساق. فقال: أتعطين زكاة هذا؟ يعني هل تؤدين زكاة الذي يلبس هذا؟ قالت: لا. فقال: أيسرك، أي هل هذا يفرحك أن يسورك الله بهما؟ والخطاب هنا للولية لأن هي المسؤولة عنها، فإذا فعلت منكرا أي الصغار من لبس مثلا ما فيه محرم الذي يأثم من ألبسه أو قرع على ذلك، فلو لبست مثلا بنت صغيرة لباسا عاريا نحو ذلك الذي يأثم من ألبسها. ذلك قال صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين، يعني تحولان، تتحول تلك المسكتان إلى سوارين من ذهب من نار يوم القيامة. قالت: فألقتهما، يعني خلعتهما من يد ابنتها. وفي رواية قالت: هما لله ورسوله. وساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان وجوب زكاة الحلي المعد لللبس أو لعارة، وهو الذي يراه المصنف في صنيعه هذا، حيث ذكر الأحاديث التي توجب زكاة الحلي ولم يذكر الأحاديث التي لا توجب الزكاة. قال: رواه أبو داود، قال: رواه الثلاثة، وقصد بذلك أبو داود والترمذي والنسائي، وإسناده قوي، وحسن هذا وصححه ابن القطان وابن الملقن وحسنه الترمذي. قال: وصححه الحاكم من حديث عائشة، ولفظه قال: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعلي فتخات من ورق، يعني ما يلبس على اليد، من فضة، فقال: أتؤدين زكاة؟ فقال: ما هذا؟ قال: لبست، قال: لبستهما يا رسول الله أتزين بهن لك؟ فقال: تؤدين زكاته؟ قال: لا. قال: هن حسبك من النار. وهذه اللفظة التي أشار إليها صححه الحاكم من حديث عائشة حسنها كذلك النووي، وقال ابن دقيق: إنها على شرط مسلم، وصح كذلك ابن القطان. الرواية الحديث الذي بعده قال: وعن أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحا من فضة، أوضاحا يعني أسورة أوضاحا من ذهب. أصل أوضاح هي ما يلبس من الحلي من الفضة، لكن هنا قال من ذهب، لأن على الأوضاح على خلاف الفضة فكانت من ذهب هنا، أنها كانت تلبس أوضاح من ذهب، فقالت يا رسول الله أكنز هو، يعني هل هو من المتوعد عليه في سورة براءة والذين يكنزون الذهب والفضة ولينفقون في سبيل الله بشرهم عذاب أليم؟ فقال إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود وصححه الحاكم، وكذلك حسنه النووي وابن دقيق العيد. ودلها هذان الحديثان على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، هذا يدل على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان الرجال والنساء يأتون إليه يسألونه عن أمور دينهم. المسألة الثانية وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، يدل على أنه لا بأس من إلباس الصغيرات الحلي سواء من الذهب والفضة. والعزيز يقول أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني أي الأنثى منذ أن تنشأ وهي صغيرة تنشأ بحلية وزينة ونحو ذلك. فقال تعطينا زكاة هذا، يدل على أن المستفتى يسأل لئلا ينكر على أمر ليس بمنكر، فقال تعطينا زكاة هذا، فقد يكون تؤدي زكاته فيكون الإنكار في غير مكانه في غير محله. والمسألة الرابعة استدل بهذه اللفظة لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال تعطينا زكاته على أن نصاب الحلي، على أن الحلي ليس له نصاب. وبعضهم يحمل هذا المطلق على المقيد، وهو 20 دينارا من ذهب، أي قرابة 92 جرام من الذهب. فقال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة، يدل على قدرة الله عز وجل حيث يقلب هذه الذهب إلى سورين من النار، ويدل على الإمام بيوم الحشر والنشر، ويدل على إثبات النار. قال فألقتهما، يدل على سرعة استجابة الصحابيات لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. وساق المصنف رحمه الله هذا في حكم المسألة التي سبقت، حكم زكاة الحلي المعد للاستعمال أو لعارة، إذا كان للتجارة فهو عروض تجارة، وإذا كان للنقدين تخرج زكاة النقدين، لكن هنا إذا كان حلي يستخدم لذلك الأمر وهو الحلي المستخدم لللبس أو المعد لللبس واللعارة، واختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا على قولين. القول الأول وهو مذهب الحنفية وهو وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال أو لعارة، وأخذ به المصنف رحمه وإليه أومى المصنف في اختيار هذه الأحاديث، وروي عن بعض الصحابة كعمر وعلي وابن عباس وعن بعض التابعين، واستدلوا بعموم قوله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، فقالوا إن الاستخدام للحلي من غير إخراج هذا كنز لها. واستدلوا بهذه الأحاديث الثلاثة، حديث عمرو بن شايب عن أبي عن جده، وحديث عائشة الذي أشار المصنف إليه وصححه الحكم حديث عائشة، وحديث أم سلمة، فقالوا إن هذه دليل واضح على وجوب الزكاة فيها. وإليه ذهب الصنعاني رحمه الله. القول الثاني عدم وجوب الزكاة في الحلي المعد لاستعمال أو رعارة، وهو مذهب الجمهور. فإليه ذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم وابن خزيمة والشيخ محمد الوهاب رحمه الله والشيخ محمد إبراهيم وغيرهم، واستدلوا بأن الأصل البراءة الأصلية في هذا، فليس هناك حديث يدل على وجوب الزكاة في الحلي. فإذا قيل هذه الحديث الثلاثة، قالوا هذه الحديث الثلاثة ضعفها ابن رجب والشافعي والترمذي حيث قال لم يصح في هذا الباب شيء، وضعفها أيضا ابن حزم، وقال الإمام أحمد صح أي عدم وجوب الزكاة عن خمسة من الصحابة: عائشة وأسماء وابن عمر وجابر وابن مسعود. نعم. واستدلوا بحديث لكنه ضعيف ليس في الحلي زكاة، رواه الدارقطني، لكن الأصل عدم الزكاة فيها. قالوا ولأن هذه الأمور اتخذت للقنية والاستعمال، والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم حديث بريرة: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. قالوا فهذه مثل ذلك، ولكن الأحوط أن الإنسان لو أخرج زكاة الحلي هذا أحوط له، إذا لم يخرجها فلا شيء عليه، فقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، حتى قال ابن حزم: ولا يكثر الكلام في مثل هذا لضعف الأحاديث الواردة سواء في إيجابها أو عدم إيجابها، ويبقى الأصل على عدم وجوب الزكاة فيها لكونها متخذة للقنية والاستعمال. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.